سورة الزلزلة من أولها وهي السورة 99 من أول المصحف، سورة مدنية آياتها 8 آيات في العدد الكوفي و9 آيات في العدد المدني، ويليها سورة العاديات وهي سورة مكية نزلت بعد العصر آياتها 11 سورة، ويليها سورة القارعة وهي مكية نزلت بعد قريش آياتها 11 آية في العدد الكوفي، 10 آيات في العدد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، نعم، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، أيوة، بأن ربك أوحى لها، أيوة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. دول آيتين بقى في العدد المدني. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، كده آية 6، ليروا أعمالهم آية 7. يلا يا شيخ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، نعم، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان ربي لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، نعم، وحفل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، أيوة، ما القارعة؟ والعد المدني القارعة، ما القارعة؟ آية واحدة، القارعة ما القارعة، تبقى آية زي الحاقة ما الحاقة، آية واحدة. يلا يا شيخ. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه أيوة، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.